أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. إن التاء دي هي بتتحول لطاء في آيات كتيرة جدا، وهذا خطأ، وأكبر خطأ بنقع فيه كمسلمين إن احنا نصلي ونقول اهدنا الصراط المستقيم. المستطاع هي تاء مش طاء. اهدنا الصراط المستقيم. هنا إن للمتى مش للمطاع. إذا قلت إن للمطاع يبقى هذه الكلمة ليست من القرآن. إن للمتقين عند ربهم. النون اللي بعدها الدال، الدال من حروف الإخفاء، وإحنا قلنا فيه 15 حرف إخفاء. عند ربهم الراء هنا مفخمة، والباء هنا تكون أكثر رقة لأنها مكسورة. ربهم جنات. النون لازم تغن جنات النعيم، زي ما غنيت النون هنا غن النون هنا، مش تقول جنات النعيم، لا، جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ها؟ شوف، أفنجعل ده سؤال، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وكل الحروف دي مرققة بما فيهم الراء لأن الراء المكسورة مرققة. ما لكم، شوف إيه ده، كيف تحكمون، كيف حروف مرققة، تحكمون، شوف التاء تاء تحكمون، قبل كده بتقول إيه للمتقين، شفت بقى. أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ أم لكم حروف مرققة، كتاب بعد التاء في ألف هي عشان تقول كتاب، كتاب تنوين وبعده فيه يحصل إخفاء مع الغنة، كتاب فيه، فيه إيه تدرسون، هنرجع برضو للتاء وتقول لي طا، والدال تضيع منك تقول لي طب طض، يعني هتجيب لي طا وتجيب لي طا ضب وتقول لي تدرسون، أمال تقولها إيه تد، شوف تد رو الراء هي المفخمة، تدرسون. إن لكم، النون لازم تغن عند الوقف وعند الوصل، لكم بيقول لك إذا جت ميم بعدها فيه حاذر إنها تخفى منك وتقول إن لكم في، أولا خطأ يا سيدي، أما ليه الصح، إن لكم في لما تخيرون، برضو ما تقولش تخيرون طا، وإذا قلت طا هتقول يا يرون، أما تقول إيه تخيرون، التاء مرققة والياء مرققة، الراء هي المفخمة مع الخط. أم لكم خدناها أيمان، هي مكتوبة أيمن، شوف أيمن، إنما هو علشان ما يتقولش أيمن رسم لي ألف بعد الميم عشان تقول أيمان، أيمان تنوين وبعد عين، العين من حروف الإظهار ما تغنش، أيمان علينا بالغة، هنا ما نقولش بالغة، با با، شوف باب الب، بالي اللام مرققة هنا، الغن هي المفخمة، بالغة تن، تن تنوين وبعده همزة، الهمزة من حروف الإظهار، بالغة إلى، إلى يوم القيامة، القيامة القاف آخر درجات التفخيم، وإحنا متفقين إن الياء مرققة، ياما ما تعرفش تقول ياما، ياما هنا وهناك، القيامة. إن لكم، النون خدناها ولكم خدناها، لما تحكمون، اوعى تقول لما تحكمون، لما تحكمون، اهم حاجة في القرآن تشكيل الحروف، سلهم حروف مرققة، ايهم، ايهم اذا وقفت، لكن عند الوصل الميم بعدها باء بيحصل اخفاء بغنة، ايهم بذلك، ايهم بذلك زعيم، ياريتك تتعلم ازاي دي، ازاي تقولها، شوف زعيم. أم لهم خدناها، ما تقولش شركاء بقى، ما انت عارف ان الكاف كا، شوف شركاء ومد أربع حركات عند الوصل وعند الوقف. فليأتوا، شوف الفاء، شوف اللام، فليأتوا حروف مرققة بشركائهم، برضو رقق الكاف وحتمد أربع حركات عشان بعد المد همسة. وفي عموم القرآن كده، إن كانوا رقق الغنة دي عشان الكاف هنا مرققة، لكن هتقول لي صادقين صادقي، لا، وزي ما تقول صادق الله العظيم صادقة، هتقول إيه؟ صادقين، دي صادقين، يعني فخم قوي الصاد، وكمان القاف، لكن القاف في آخر درجات التفخيم، لكن الدال إيه؟ دي، إن الدين. شوف، تعالوا بقى نقرأ الآيات دي مع بعض علشان نحفظها ونصلي بيها إن شاء الله. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم فيه لما تخيرون، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، إن لكم لما تحكمون، سلهم أيهم بذلك زعيم، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. ما زلنا مع سورة القلم، ونبدأ من الآية رقم 42 إلى الآية رقم 47. وطبعا احنا بنعرف معاني الكلمات أولا، وبعدين بنعرف أحكام هذه الآيات، وبعدين بنحفظ مع بعض هذه الآيات. نعرف معاني الكلمات. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. الكشف عن الساق كناية عن الشدة والكرب، فهو يوم القيامة الذي يشمر فيه عن الساعد ويكشف فيه عن الساق ويشتد الكرب والضيق، ويدعى هؤلاء المتكبرون إلى السجود فلا يملكون السجود. ليه؟ المفاصل ما فيش، المفاصل بقت حديد، ما يقدرش يسجد، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. فإيحاء الذلة والانكسار ظاهر عميق مقصود، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، وبينما هم في هذا الكرب يجيئهم التهديد الرعيب الذي يهد القلوب، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. هو تهديد مزلزل، والجبار القهار القوي المتين يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: خل بيني وبين من يكذب بهذا الحديث، وذرني لحربه فأنا به كفيل. ومن هو هذا الذي يكذب بهذا الحديث؟ إنه ذلك المخلوق الصغير الهزيل المسكين الضعيف، هذه النملة المضعوفة، بل هذه الهباء المنثورة، بل هذا العدم الذي لا يعني شيئا أمام جبروت الجبار القهار العظيم. فالحرب معي لا معك، ولا مع المؤمنين، الحرب معي وهذا المخلوق عدوي، وأنا سأتولى أمره، فدعه لي وذرني معه، واذهب أنت ومن معك فاستريحوا. فماذا فاعل بهم يا رب؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، إن كيدي متين. إنه سبحانه يمهل ولا يهمل، ويملي للظالم حتى إذا أخذوا لم يفلت. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ هل تطلب منهم يا محمد نظير دعوتك لهم بالهداية أجرا فهم في مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، ومن ثم فهم على ثقة مما في الغيب فلا يخيفهم ما ينتظرهم فيه، فقد اطلعوا عليه وكتبوه وعرفوه، أو أنهم هم الذين كتبوا ما فيه فكتبوه ضامنا لما يشتهون، لا هذا ولا ذاك، فما لهم يقفون هذا الموقف الغريب المريب. عرفنا معاني الآيات، نعرف أحكام هذه الآيات. يوم يكشف عن ساق، يوم كل الحروف هي مرققة، يكشف برضو كل الحروف مرققة، عن ساق، النون اللي بعدها سين، السين من حروف الإخفاء أو زين قلنا، عن ساق، ساق تنوين وبعد واو اللي هو من حروف الإدغام عايزين قلنا، ساق ساق ويدعون، والدال احنا متفقين لازم تقلقل، ويدعون الى السجود برضو حروف مرققة، فلا يستطيعون. انت لسه بتقول الى السوء السجود وبعدين بتقول عن ساق ساق، هنا يستطيعون قلتها ليه صاد وقلت اتنين طاء، فلا يستطيع يستطيع، عندك ت يا راجل وعندك طاء، فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم، خاشعة القاف مفخمة قوي، الباء مرققة ما تفخمهاش، وخاشعة تنوين وبعده الهمزة، الهمزة من حروف الإظهار ما تغنش، خاشعة أبصارهم، أب ما تقولش أبو، أبصارهم أبو أب زي ما تقول أبي، ترهقهم برضو التاء برضو طاء، يا راجل في تاء في القرآن وفي طاء، ترهقهم اله كمان مش ترهقهم هقهم أبدا، ترها الراء هي المفخمة والقاف كمان مفخمة، ترهقهم ها ها هقهم، ترهقهم ذلة، اللام لا تغن لكن بنحققها لأنها عليها الشدة، وقد كانوا قلقل الدال احنا قلنا علشان عليها السكون، يدعون برضو الدال هي قلقلها، يدعون الى السجود، الحروف مرققة وهم سالمون، طبعا هي مكتوبة سالمون لكن رسم لي بعد السين ألف علشان تقول وهم سالمون، وشوف السين اللي بتقول فلا يستطيعون يستطيعون، جيت هنا قلت ايه سالمون لان السين مرققة في عموم القرآن، هنا ما نقولش فضرني بقى فضاء لان عندك ذال وعندك ظه في القرآن، والفه دائما فا، هنقول فذا زي ما تقول فذلك الذي فذلك، هنا هنقول فذا فذرني، الراء هي المفخمة بس، ومن يكذب النون اللي بعدها ياء، الياء من حروف الإدغام برضه عاوزين غنى، ومن يكذب بهذا الحديث، طلع لسانك في الذال وطلع لسانك في الثاء، بهذا الحديث سنستدرجهم، برضو هنا السين مرققة، شوف سنستدرجهم، الكلمة دي فيها راء لكن الراء هنا برضو مرققة علشان الراء المكسورة مرققة، من حيث لا يعلمون، نون ساكنة بعدها حرف مفيش غنة، الحاء من حروف الإظهار، من حيث لا يعلمون، لا يعلمون كلها حروف مرققة، وأملي لهم برضو حروف مرققة، الحروف المرققة كلماتها ما فيها صعوبة، إنما لما بيجي حرف كتين في الكلمة هو ده اللي بيغير بعض الحروف، إن كيجي متين، شوف أنا غنيت النون إزاي، إن كيجي متين، شوف التاء متين يا صح كده، مش تقول لي فلا يستطيعون، أم تسألهم أجرا، لسه أنت بتقول أم، شوف الهمزة أم صح كده، وبعدين بتقول لي أجرا، طب ما الهمزة دي هي الهمزة دي، أم تسألهم أجرا، الراعية المفخمة. فهم من مغرم مثقلون، شوف كم قلنا، فهم ميم بدون تشكيل بعدها ميم إدغام كامل بغنة، فهم كانها ميم واحدة مثقلة، فهم وبعدين نون مع ميم برضو إدغام، فهم من كأن النون غير موجودة، بشبك الميم دي مع الميم دي، فهم من مغرم وبعدين تنوين وبعد ميم إدغام كامل برضو غنة، فهم من مغرم مثقلون. مثقلون الثاء هنا مرققة وطلع فيها اللسان، أم عندهم الغيب، الغيم هنا مفقمة، فهم شوف الفاء هنا يكتبون. نقرأ مع بعض اللي خدناه علشان نحفظ. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين، أن تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاضل عندنا من سورة القلم من الآية رقم 48 إلى نهاية السورة رقم 52، هنعرف برضو معاني هذه الكلمات. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. صاحب الحوت هو يونس عليه السلام، أرسل إلى قومه ولكنهم لم يؤمنوا به ولم يصبر وتركهم آيسا منهم، وفضل ماشي وهو غضبان لغاية لما وصل إلى شاطئ البحر وركب سفينة، والقصة المعروفة ديت، والموجة اشتدت بالسفينة والكرب، فشافوا انهم يخففوا حمل السفينة فعملوا قرعة فجت على يونس فراحوا رمينه في البحر، لما رماه البحر بلعوا الحوت، لما بلعوا الحوت شعر بانه هو اخطأ في حق الله وفي حق قومه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فتداركته نعمة من ربي فنبذه الحوت على الشاطئ، وحفظ الله حياته بقدرته التي لا يقيدها قيد من مألوف البشر المحدود، وقبل الله تسبيحه واعترافه بندمه فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. النظرات تكاد تؤثر في أقدام الرسول صلى الله عليه وسلم فتجعلها تزل وتنزلق وتفقد توازنها على الأرض وثباتها. كافرون به وبالرسالة ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالم، والذكر لا يقوله مجنون ولا يحمله مجنون، وصدق الله وكذب المفترون. تعالوا نعرف أحكام هذه الآيات. فاصبر لحكم ربك، أولا رأى الراء فاصبر، وبرضو رأى الفاء ما تقولش فاصبر، فاصبر لأن الراء السكنة اللي قبلها مكسور ترقق عند الوقف وعند الوصل، فاصبر لحكم ربك. الراء بقى مفخمة هنا لأنها مفتوحة. ولا تكن كصاحب الحوت، هنا في غنة ولا تكن، لكن ما تقولش كصاحب قا، أمال تقول هي كا كتاو كمال. كصاحب الحوت إذ نادى وهو إيه مكظوم، ما مك يا أخي مك، لما تقول مكة تقول إيه مكة، أمال بتقول مكظوم ليه؟ قل لي مكظوم. لولا أن تدارك، لولا مد أربع حركات، أنت شوف النون اللي بعدها تاء، أنت زي ما تقول أنت كده عشان ما تقولش تدارك وطاء تحولها للطاء، وحولتها للطاء ليه؟ والدال هتحولها للضاد ليه؟ تضا علشان الراء، وبعدين الكاف هتضيع منك، تداركه أبدا تداركه. نعمة التاء المربوطة بترجع لأصلها هي نعمة من ربك، النون اللي بعدها الراء إدغام كامل بدون غنة كأن النون غير موجودة، من ربي لنبذ بالعراء، مد أربع حركات علشان المد بعده همزة، وهو مذموم، طلع لسانك في كل ذلك. فاجتباه ربه فجعله، ما تقولش من الصالحين، من الصالحين، رأى النون يا راجل. وإن يكاد الذين كفروا، في غنة وإن يكاد الذين، ما تقولش كفروا كا كفى كفى كفروا، ليزلقونك، ما تقولش لي لا، ليزلقونك بأبصارهم، احنا خدنا بأبصارهم هنا، ما تقولش بأب، بأبصارهم. لما سمعوا الذكر، أهي الراء دي مفتوحة المفروض مفخمة، لكن هي تفخم عند الوصل فقط، إنما عند الوقف هنسكنها، وما دام هنسكنها وقبلها مكسور هنرقاها، بس الكاف عليها السكون، سيبك من الكاف وشوف الذال بقى، إذا كانت مكسورة رقق، مفتوحة فخم، هنا مكسور هنقول الذكر، لكن عند الوصل الذكرى. ويقولون، ما تقولش ويا ويا، ويقولون إنه لمجنون، قلق الجيم، وما هو إلا ذكر للعالمين، التنوين اللي بعده لام ما تغلمش، ذكر لل، ذكر للعالمين. طب نقرأ مع بعض آخر سورة القلم، ويبقى بكده حفظنا سورة القلم كاملة. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، ويقولون إنه لمجنون، وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العظيم. إذا كنت حفظت سورة الملك وسورة القلم، تعالوا مع بعض نحفظ سورة الحاقة. الحاقة، واسم الحاقة من أسماء يوم القيامة، مثل الساعة الواقعة القارعة، حاجة يشيب لها الولدان. الحاقة اسم من أسماء القيامة. ما الحاقة؟ ماذا تعرف أيها الإنسان عن أهوالها وشدائدها؟ حاجة مخيفة، حاجة خطيرة، حاجة مرعبة. وما أدراك ما الحاقة؟ يسكت، محدش يجيب، مين اللي يجيب على السؤال ده؟ يسيبك، يسيبك عشان تتخيل ايه هو يوم القيامة، وايه هي الحاقة. الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، هذا اسم جديد للحق، إنها فوق أنها تعق، فهي تقرع، والقرع ضرب الشيء الصلب والنقر عليه بشيء مثله. القارعة تقرع القلوب بالهول والرعب، وتقرع الكون بالدمار والحطام. فلننظر كيف كانت عاقبة التكذيب. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أي بالصيحة والزلازل الشديدة، صيحة واحدة طاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، والريح الصرصر الشديدة الباردة، هذه الريح الصرصر العاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، والحسوم القاطعة المستمرة في القطع. فترى القوم فيها صرعة كأنهم أعجاز نخل خاوية، صرعة مصروعين متناثرين كأنهم أعجاز نخل بأصولها وجذوعها، خاوية فارغة تآكلت أجوافها فارتمت ساقطة على الأرض هامدة. فهل ترى لهم من باقية؟ لا، فليس لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. فرعون، فرعون موسى، والمؤتفكات قرى لوط المدمرة التي اتبعت الإفك. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، والرابية العالية الغامرة الطامرة لتناسب الطاغية التي أخذت ثمود، والعاتية التي أخذت عادا. إن أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. تعالوا نعرف أحكام هذه الآيات علشان نقدر نحفظها مع بعض إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، كلمة الحاقة بتمد 6 حركات. الحركة عبارة عن فتحة، الفتحتين يعني ألف، 6 حركات يعني 3 ألفات فوق بعض. يعني الألف بتاعت الحاقة دي عليها الشرطة العريضة، بيقول لك هنا فيه 3 ألفات فوق بعض، فما تعملهمش 2، ما تعملهمش 2.5، ما تعملهمش 3 إلا ربع. لا، إيه العلامة؟ إيه العلامة في الشرطة العريضة وبعدها الحرف مشدد؟ احنا بنسهل الايه الامور علشان لما تجيلك اي كلمة فيها المد الشرطة العريضة وبعدها الحرف اللي بعده اللي بعد المد ده مشدد عليه شدة، اعرف انك هتمد هذا الحرف 3 ألفات اجباري مش باختيارنا، وانت بتقولها في صلاتك. ولا الضالين، ليه بنقول ولا الضالين؟ علشان اللام ايه عليها الشدة، يبقى المد عليه الشرطة العريضة الفتحة العريضة دي، وبعد المد الحرف مشدد. من باب، شوف الباء عليها الشدة، وهكذا في عموم القرآن. فحنقول الحاقة، ما الحاقة، وما مد 4 حركات دي بقى، ده 4 يعني 2 ألف. لكن ما تقولش أدراك أد، أما تقول هي أد أدها وأدود كده، أد أرا، وبعدين الكاف مش أدراك، لا أدراك. ما الحاقة، كذبت ثمود، طلع لسانك في الذال وطلع لسانك في الثاء. ثمود وعاد، المفروض ضمتين بس شال لي ضمه ورسم لي بدلها ميم، وانت خدت الاحكام دي قبل كده بس هنذكرك بيها. التنوين اللي بعده به يحصل اقلاب لهذا التنوين، ها ما دام بعده به نقول ايه، وعاد بال وعاد، ما تقولش وعاد ولا تقول وعاد، لا هي ميم ولا هي نون، نص ميم كده. وعاد بالقارعة، القاف دي أعلى درجات التفخيم، والراء هنا مرققة لأنها مكسورة، بالقارعة. فأما ثمود، أدي الميم لازم تغم، ثمود خدناها فأهلكوا، خد بالك اللام هنا فأهلي لي مش فأهلكوا، فأهلكوا بالطاغية. شوف أعلى درجات التفخيم الطاء دي بالطاء، والغين آخر درجات التفخيم لأنها مكسورة، بالطاغية. وأما عاد خدناها فأهلكوا، خدناها برضو بريح. شوف يا ريتك تتعلم الحروف، شوف بريح صرصر عاتية، صرصر الصاد مفخمة، الراء الأولى مفخمة لأن قبلها مفتوح، الراء الثانية ترقق عند الوصل إنما تفخم عند الوقف لأن قبلها مفتوح برضه، يعني تقول صرصر. طب وعند الوصل صرصر، صرصر عاتية، عاتية كلها حروف مرققة، لكن ما نقولش سخرها. ص انت هتعمل السين بين السين والصاد بين البنين، ما تنفعش، دي سين خالصة ساء. اما قلنا ليه سخا؟ علشان القاء هي المفخمة، قل لي سا سخر ها، والليه ما تقولش سخرها، سخرها عليهم، كل الحروف مرققة، سبع ليال. الباء هنا لازم تقلقلها، تقول سبع، سبع ليال. التنوين اللي بعده واو، الواو من حروف الادغام، ليال وثمانية، طلع لسانك في الفاء انت عارف، وثمانية، التاء دي اولا بترجع لاصلها عند الوقف، وثمانية عند الوصل، وثمانية ايام، ايام الياء بحققها، اياك نعبد واياك نستعين، ايام، ايام حسومة. التنوين اللي بعده ح، من الحاء من حروف الاظهار، ما تغنيش، ايام حسومة. وشوف السين جات لك ازاي مضمومة، ها حسومة، صح كده. فترى خطأ، فتا ما تنفعش، تعرف تقول فتا، فتا را، شوف فتا را، فترى القوم. طب والياء دي فين بقى؟ ما انا بقول فترى القوم، الراء معلم، فترى القوم، اقول لك الياء دي ساكنة، تقول لي ساكنة يعني ايه؟ اقول لك بدون تشخيص، هتقول لي ده عليها فتحة، اقول لك لا، دي الفتحة دي بتاعت الراء، فترى، تلت فتحات اهم، الياء بدون تشكيل، يبقى ساكنة واللام ساكنة، فبتخلص من الياء دي عند الوصل، اقول فترى القوم، وما اقولش القوم، ال، ال ايه دي؟ ال، ها زي ما تقول الان، القوم. فيها حروف مرققة ايه؟ صرعاء، ما نقولش صرعاء، لا صرعاء، كأنهم، النون لازم تغن، كأنهم أعجاز. شوف كلمة أعجاز مش تقول صرعاء، شوف أع، أو هي صح كده، أعجاز نخل، تنوين، أي تنوين بعده قه ما تغنش أبدا، نخل خاوية، لكن ما تقولش نخل نا نا نا، لا نا، نخل خاوية. فهل ايه بقى؟ هتقول لي ترى، ما احنا خدناها، ما احنا خدنا فترى، هنقول ف، فهل تا ترى، لهم من، ميم بعدها ميم، ادغام بغنة، لهم من، ورسم لي فوق النون ميم، اقول له ايه دي؟ بيقول لي علشان النون ده بدون تشكيل، النون اللي بيجي بعدها ب، به يحصل لها اقلاب، اقلب النون لميم وخفيها، من باقية، لكن ما تقولش من باقية، باقية با، يا رجل ايه اللي با، باق با، ها با، واحد بات عند التاني بات، باقية. وجاء رقق الهمزة، وجاء رقق الراء دي قوي، فر، فر، كل راء يسبقها حرف تكون هي ساكنة ويسبقها حرف مكسور ترققها مرية فرعون شوف وجاء فرعون ومن قبله. هنا النون بعدها قاف، القاف مفخمة، هنغن النون والتنوين ده يبقى مفخم. ومن قبله عندك هاء اله ومن قبله بعدها واو علشان الواو الصغيرة مش الواو الكبيرة بتاعت والمؤتفكات، لا الواو الصغيرة اللي بعد اله على طول عشان تمدها تقول ايه ومن قبله والمؤتفكات. الكاف بدون ألف بس رسم لك عليها ألف عشان تنطقها بالألف، والمؤتفكات. والمؤتفكات بالخاطئة، الخاء مفخمة والطاء برضو لكن آخر درجات التفخيم لأنها مكسورة. هنا بقى ما نقولش فعصوا ف لا فا فعا شوف فعال فعسى شوف فعسى هنا بس دي صام فعصوا. ما نقولش برضو رسول صول سول يا راجل سو سو رسول ربهم الراء المفخمة. هتقول لي فأخذهم، هقول لك خطأ، فأخذهم أخذة رابية، أخذة تنوين بعد راء. ما دام تلاقي تنوين في عموم القرآن بعد راء إدغام كامل بدون غنة أخذة رابية. وتعالى نحفظ بقى الآيات دي عشان نصلي بيها. اسمع أنا عاوزك تحفظ الجزء ده والجزء اللي قبله قد سمع وجزء عامة، يبقى بتحفظ 3 أجزاء من القرآن يعني 10%، لأن عندنا 30 جزء. وبعد إن شاء الله لما تحفظ 3 أجزاء دول مش حسيبك إن شاء الله إذا كان في عمر. لازم نحفظ القرآن كله بإذن الله. تعالى نحفظ الآيات دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. تعالوا نكمل بقية سورة الحاقة ونحفظها مع بعض إن شاء الله. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. ارتفع بالطوفان في عهد نوح وحملنا أجدادكم المؤمنين في السفينة وأغرقنا الطغاة المتمردين لتعيها أذن واعية، أي حافظة لما سمعت. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. بعد النفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، مشت حمل الأرض والجبال ونقضها ودكها دكة واحدة، تسوي عليها بسافلها مشهد مروع حقا. هذه الأرض التي يجوس الإنسان خلالها آمنا مطمئنا، وهي تحته مستقرة مطمئنة، هذه الجبال الراسية الوطيدة الراسخة التي تهون الإنسان بروعتها واستقرارها، هذه مع هذه تحمل فتدك كالكرة في يد الوليد. إنه مشهد يشعر معه الإنسان بضآلته وضآلة عالمه إلى جانب هذه القدرة القادرة في ذلك اليوم العظيم. فيومئذ وقعت الواقعة، الواقعة اسم من أسمائها كالحاقة والقارعة، فهي الواقعة لأنها لابد أنها واقعة. وانشقت السماء فهي يومئذ وهي، هذا النظام البديع الدقيق يتناثر أجزاؤه بعد انفلاتها من قيد الناموس. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والملائكة على أرجاء هذه السماء المنشقة وأطرافها والعرش فوقهم يحمله ثمانية، ثمانية أملاك، ثمانية صفوف، ثمانية طبقات من طبقاتهم، ثمانية مما يعلم الله. لا ندري نحن ما هم ولا ما هم، كما لا ندري نحن ما العرش ولا كيف يحمل. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فالكل مكشوف، مكشوف الجسد، مكشوف النفس، مكشوف الضمير، مكشوف العمل، مكشوف المصير. تسقط جميع الأستار التي كانت تحجب الأسرار، وتتعرى النفوس، تعرى الأجساد. ما أقسى الفضيحة على الملأ، وما أخزاها على عيون الجموع، أما عين الله فكل خافية مكشوفة، كل خافية مكشوفة له. ولكن لعل الإنسان لا يشعر بهذا حق الشعور، وهو مخدوع بستور الأرض، فها هو ذا يشعر به كاملا، وهو مجرد في يوم القيامة، وكل شيء بارز في الكون كله، الأرض مدكوكة مسواة، لا تحجب شيئا أو لا تحجب شيئا، والسماء متشققة وهي لا تحجب وراءها شيئا، الأجسام معراه لا يسترها شيء، النفوس كذلك مكشوفة، ليس من دونها ستر وليس فيها سر. فكيف بهذا المخلوق وهو عريان، عريان حقا، عريان الجسد والقلب والشعور والنية والضمير، عريان من كل ساتر، عريان، كيف به وهو كذلك تحت عرش الجبار وأمام الحشد الزاخر بلا ستار؟ ألا إنه لأمر أمر من كل أمر. تعالوا نشوف أحكام هذه الآيات ونحفظها عشان نصلي بيها. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. إنا، النون لازم تغم، الميم اللي بعدها لازم تغم، إنا لما، وهم دول الحرفين اللي في القرآن اللي بيغم، طغى الحروف مفخمة، الماء لازم تمد أربع حركات كلمة الماء، حملناكم كل الحروف مرققة، في الجارية الياء بتلغى لأنها ساكنة واللام ساكنة، في الجارية إذا وقفت تقول في، وإذا بدأت تقول الجارية، وكل جيم لازم تعطش في القرآن لنجعلها، الجيم بقى دي حنقلقلها ونعطشها لنجعلها لكم، لكم كل الحروف مرققة، تذكرة، تذكرة الراء مفخمة، تذكرة تنوين وبعد واو، الواو من حروف الإدغام، عاوزين غنة، تذكرة وتعيها، وتعيا وتعيها، مد أربع حركات عند الوصل فقط، عند الوقف مد حركتين، وتعيها أذن إذا وقفت، وحنوصل لازم نوصل أذن واعية، برضو تنوين بعد واو، الواو من حروف الإدغام، واعية بعد الواو ألف، مرسومة ألف صغيرة علشان تقول واعية مش تقول واعية، واعية واعية. إذا وصلت الفاء من حروف الإخفاء، بس هنا دي نهاية آية فالوقف هنا جميل، يعني إذا وصلنا هنا واعية، فإذا برضو عايزين غنى لكن بنقول الوقف هنا كويس. فإذا طلع لسانك في كل دال في القرآن، فإذا نفخ، إذا وقفت الخاء دي تبقى قريبة من الايه، من الترقيق، هي مفخمة بس قبلها مكسور، فعند الوقف تكاد تقول دي مرققة، لكن الحروف المفخمة لا ترقق. لكن إذا وقفت عليها نقول ايه، فإذا نفخ، لكن حنوصل طبعا ولازم نوصل، فالخاء دي مفتوحة، فإذا نفخ في الصور، برضو زي ما قلنا في الجارية في الصور برضو الياء نفس العملية، ساكنة واللام ساكنة. هتقول لي اللام اللي فوق عليها سكون واللام اللي تحت مجردة، أيوة اللام الساكنة بتاعت في الجارية تنطقها وتقولها، تقول في الجارية، يعني اللام اللي يكون عليها سكون اظهرها الجارية، اللام اللي بتبقى بدون تشكيل بتضغم وبتتحول لنفس الحرف اللي بعدها، يعني اللام دي تبقى صاد في الصور، وإذا وقفت تقول في، وإذا بدأت تقول الصور. في الصور ما تقولش نفخة بقى، نفخة نف نف، شوف نف زي ما تقول إيه جملة نفي كده، نفي هنا نف خاتن تن تنوينه بعد واو، برضو الواو من حروف الإدغام، عايزين غنى، نفخة واحدة. وحملت الأرض، أولا ما نقولش الآه، هنقول الآه الأرض زي ما تقول الآن. والجبال، شوف اللام هنا برضو اللام القمرية، والجبال صح كده، فدكتا الاثنين، اوعى تقول فدكت، فدكت تبقى واحدة، فدكتا يقول اثنين، دكة واحدة برضو تنوين وبعده واو، الواو برضو من حروف الإدغام، دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة، هنا فيومئذ تنوين وبعده واو، برضو الواو من حروف الإدغام، انت عارف بقى، بس ما نقولش وقعت وا، هنقول وا، وقعت عت الواقعة، ما نقولش الواقعة، الواقعة الواقعة. وانشقت، هنا في غنى، وانشقت السماء، شوف السماء دي اللام دي اتحولت لسين بدون تشكيل اهي، السماء، فهي يومئذ واهية، فهي يومئذ كل الحروف مرققة، التنوين اللي بعد واو برضو من حروف الإدغام، الواو واهية حروف اهي مرققة. والملك على أرجائها، بس ما تقولش أرجائها، يعني حرق الهمزة أرجاء وتمد أربع حركات أرجائها، ويحمل صح عرش، خطأ ع، إزاي ع العين ع عرش، ها ع عرش، عرش ربك، ورقق برضو الكاف، ما تقولش فوقهم فو، إذا قلت فوقهم هتقول فوزي، فو فوقهم، يومئذ ثمانية، عندك ذال وعندك ثاء الاثنين هنطلع فيهم طرف اللسان، يومئذ ثاء، يومئذ ثاء، وعندي غنة ثمانية بعد الميم ألف ثمانية، يومئذ تعرضون، التاء رقاها تعرضون، لا تخفى ط تا، لا تخفى والفه رقاها عشان الخاء هي بس المفخمة، لا تخفى منكم، رقق الغنة دي منكم، خافية أعلى درجات التفخيم الحرف اللي زي ده خا، وبعدين أقل حاجة في الرقة في الحروف الحرف المكسور في، شوف خا في فيا. طب نقرأ مع بعض بقى ونحفظ هذه الآيات.